الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أيها الأحبة الكرام، بعد أن انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ورشاده وهدايته من أحكام الجنائز بفضل الله عز وجل، نسأل الله أن ينفع بها عباده وبلاده والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وإرشاده وهدايته في باب جديد من أبواب الفقه، وهذا الباب باب في غاية الأهمية، وهو يندرج تحت أبواب العقود، فسنبدأ في العقود. هذا الباب هو باب النكاح، الزواج، ويليه الطلاق، الزواج بأحكامه وأركانه وشروطه وسننه. ونعقبه بأحكام الطلاق بأنواعه وما تكلم العلماء فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتحصيل هذا العلم وللانتفاع به في الدنيا والآخرة، فإنه والله هو الخير في الدنيا والآخرة، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين أيها الأحباب نعمة من الله عز وجل ومنحة يمنحها الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا، أي أن الله إذا أراد بعبد خيرا فقهه في دينه وعلمه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحرص على العلم النافع، لأنه هو الذي يوصلنا إلى العمل الصالح، فإنه لا عمل بدون علم، فإذا قام العمل على الجهل ضل العمل وضل السعي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرشدنا وإياكم والمسلمين أجمعين إلى الطريق المستقيم، وأن يربط على قلوبنا، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا من فتن الدنيا وشهواتها وشبهاتها وعوارضها، إنه ولي ذلك القدر عليه. هنبدأ أيها الأحباب، رجانا المتابعة معنا وأن تسيروا معنا في هذا الباب العظيم، باب أحكام الزواج أو النكاح، وده بيندرج تحت أبواب العقود. نبدأ نشوف المصنف الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه ورحمه الله رحمة واسعة ماذا قال؟ قال: الزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، وهي عامة مضطردة لا يشذ عنها عالم الإنسان أو عالم الحيوان أو عالم النبات. يعني سبحان الله العظيم، الشيخ عايز يثبت لنا يا حضرات إن الزواج ده والزوجية ما هياش للإنسان فقط، زوج وزوجة مش في الإنسان، ده كل شيء في الكون قائم على الزوجية. فكل المخلوقات، كل المخلوقات في هذا الكون فيه قضية الزوجية، فهي سنة من سنن الله الكونية، وهي عامة ومضطردة، يعني إيه؟ مستمرة ودائمة، وهي في كل شيء، حتى عالم الحيوان وحتى عالم النبات. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يبقى كل اللي عايش على الأرض منه إيه؟ منه زوجان، كما قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. مما تنبت الأرض أي من النبات، يبقى النبات فيه قضية إيه؟ الزوجية. النبات مما تنبت الأرض، ومن أنفسكم ومما لا تعلمون، يعني في مخلوقات أخرى أيضا خلقها الله تبارك وتعالى، وهي قائمة أيضا على الزوجية، ففيها سنة الزوجية بقدرة الله سبحانه وتعالى وعلمه وإرادته ومشيئته وحكمته. وهي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر واستمرار الحياة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر، شاء وأراد أن يبقى في استمرارية للحياة، في الإنسان، في الحيوان، في النبات، في الجان، في كل المخلوقات اللي عايشة على الكوكب الأرضي. وما لا نعلم أيضا مما لم يخبرنا الله تبارك وتعالى به، فالحياة كيف تستمر؟ ربنا سبحانه وتعالى قدر في سنن الله، في سننه الكونية، إن الحياة بتستمر بإيه؟ بقضية الزوجية، فهي السنة الثابتة المضطردة العامة التي بها يحافظ على النسل وعلى الحياة وعلى التكاثر والتوالد. بعد أن أعد كلا الزوجين وهيأهما بحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية، قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى الرجال الكثير والنساء هم منين؟ من الذكر والأنثى، من الزوجين، من الأبوين. ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم فيدع غرائزه تنطلق دون وعي، ويترك اتصال الذكر بالأنثى فوضى لا ضابط له، بل وضع النظام الملائم لسيادته، والذي من شأنه أن يحفظ شرفه ويصون كرامته، فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما مبنيا على رضاهما وعلى إيجاب وقبول كمظهرين لهذا الرضا، وعلى إشهاد على أن كل منهما قد أصبح للآخر. يعني سبحان الله العظيم، بعد موضوع الزوجية دي، ربنا سبحانه وتعالى اختص الإنسان بأمر عظيم، توقيرا لشأنه، إعلاء لقدره، تكريما له، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. من ضمن التكريم ده هو موضوع الزواج، ما جعلناش بقى زي بقية المخلوقات من الحيوانات وغيرها عندهم موضوع لالتقاء الذكر بالأنثى ده مفتوح. الكلاب، القطط، البهائم، الحيوانات يعيشون هكذا، أصح في ذكر وأنثى، وإحنا من جملة الكوكب الأرضي فإحنا ذكر وأنثى، وفي نسل بيجي من الذكر والأنثى، وفي التقاء بين الذكر والأنثى عشان يحصل التوالد والإنجاب، ولكن مفتوح عند الحيوانات لكنه مقنن عند الإنسان. وهذا التقنين هو سبحان الله العظيم وتكريم من الله وإعلاء لشأن الإنسان، هو تكريم للإنسان كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. لكن يأبى المجرمون والشواذ والفجرة والأنجاس والمجرمون من الخليقة يأبون أن يعيشوا في طهر وعفة كما اختار الله سبحانه وتعالى، لا يريدون أن يكون الالتقاء في صورة زواج أو في صورة نظام، إنما يريدون أن يقلبوا الفطرة التي خلقها الله، مع أن الفطرة دي ده تكريم للإنسان، يعني هو ربنا أصلا كرمنا رفع شأننا ما خلناش زي الحيوانات، ربنا كان ممكن يسيبنا كده سدى زينا زي الحيوانات كله يلتقط بعضه أي ذكر مع أي أنثى ويبقى فيه إنجاب وغيره، بس طبعا كان هيبقى فيه فوضى كبيرة. فربنا كرمنا ورفع شأننا وميزنا عن سائر المخلوقات أو عن الحيوانات بأنه جعل لنا نظام للالتقاء، يبقى مقنن ومحدد ومعروف في إطار بقوانين إلهية وعرف بشري يعيشون عليه زوج وزوجة عشان حفظا للأنساب وحفظا للذرية وغير وغير من الأمور الكثيرة اللي هتأتي بعد ذلك. فده تكريم للإنسان ومحافظة على كيان البشر. لكن سبحان الله العظيم المفسدون كثر وفي كل زمان ومكان تحت اسم الحريات وغيرها يريدون إفساد الفطرة وينادون على الكوكب الأرضي بالخراب والدمار وحلول العذاب والعقوبات من الله سبحانه وتعالى. وبهذا وضع للغريزة سبيلها المأمونة وحمى النسل من الضياع. طبعا بالتأكيد هم يعني في البلاد اللي هم مفتوح عندهم عملية اللقاء الجنسي معروف ان فيه اختلاط أنساب وضياع للذرية وضياع للأسر وضياع للمجتمعات، وده موجود في الدول الكافرة والدول الأوروبية كثيرا، لكن احنا عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى مهما كان مهما دخل علينا الفساد إلا إن إطار الزواج موجود ومقنن بقانون الإسلام، فبفضل الله سبحانه وتعالى النسب موجود والذرية محفوظة. وحمى النسل من الضياع وصان المرأة من أن تكون كلأ مباحا لكل راتع. طبعا إنما الملعونون في الأرض والمنافقون والمجرمون والفجرة باسم الحريات وبيتحكوا على الناس بالحريات، الإسلام صان المرأة عشان تبقى مدخرة كده لرجل محدد معروف وتبقى مصانة وكريمة، ما تبقاش كده كلأ مباح، يعني أكل كل واحد عايز يأكل ده يحط عليها وده يحط عليها وده يحط عليها، وإن حملت في بطنها ما يتعرف الحمل ده ابن مين ولا هي تعرف هي تبع مين ولا مين اللي مسؤول إن هو ينفق عليها ولا الابنها ده لما يجي ينسب لمين. ولذلك كل هذا الخراب والدمار بيحصل في أوروبا وبيؤدي إلى بقى إسقاط الجنين وموضوع إسقاط الحمل والأمور دي كلها اللي هما بيسموه الإجهاض طبعا، ومين اللي ينفق عليها هي اللي بتنفق على نفسها، أمور كثيرة جدا جدا يعني لمن أراد أن يعرفها وأراد أن يعرف الحق. للأسف الشديد بعض بنات المسلمين بيتأثروا بدعوات الغرب الكفرة وبدعوات المنافقين في الأمة وبيتأثروا بالكلام الفاضي ده، لكن بالتأكيد لما بيروحوا هناك ويعيشوا زي الحيوانات هناك والبنت تشوف الفساد العظيم والضياع اللي هي فيه، غالبا غالبا بيفوقهم وبيفهمهم عظمة الإسلام اللي هم كانوا فيه. وصان المرأة من أن تكون كلأ مباحا لكل راتع، ووضع نواة الأسرة التي تحوطها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبوة، فتنبت نباتا حسنا وتثمر ثمارها اليانعة. وهذا النظام هو الذي ارتضاه الله وأبقى عليه الإسلام وهدم كل ما عداه. طبعا يا حضرات هنذكر دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى إن كان فيه أنواع من الأنكحة، كان فيه أنواع من الأنكحة من الزواج يعني موجود، هذه الأنواع كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، زي ما هو موجودة في الجاهلية دلوقتي في بلاد الكفار برضك كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام. ولكن الإسلام لما جه هدم كل الأنكحة الباطلة، هدم كل الأنكحة الباطلة اللي هي دلوقتي موجودة في بلاد الكفار واللي بيدعو إليها المنافقون والدعار، وأبقى على النظام الصحيح اللي هو الزواج الصحيح بشروطه وأركانه، وهدم كل ما سواه. تعالوا بقى بعد المقدمة ديت نشوف الأنكحة التي هدمها الإسلام. عاوزين نشوف كل أنواع الأنكحة اللي كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، كلها الصحيح منها والباطل، وإيه اللي الإسلام أبقاه واعترف به وأقره، وإيه اللي الإسلام هدمه، عشان نعرف عظمة الإسلام. واحد، الأنكحة التي هدمها الإسلام، تعالوا نشوف كده عشان الإنسان المؤمن يعرف فضل ربنا عليه ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويعرف فضل ربنا الكبير عليه سبحانه وتعالى. واحد، أول نوع من الأنكحة الباطلة التي هدمها الإسلام، نكاح الخدن. والخدن اللي هو الصديق أو الخليل، الصديق أو الخليل، والكلام ده موجود دلوقتي في أوروبا، فلانة لها صديق، صديقها، خدنها يعني، صديقها يعني، خليلها يعني، أي حاجة بقى، خليل أو خدن أو صديق، وعادي يدخل معاها البيت بدون إذن أبوها ولا أمها ولا أخواتها ولا حد يقدر يتكلم ولا يفتح بقهم. هم طبعا المنافقين عندنا عاوزين يوصلوا الناس للمراحل دي، لعنة الله عليهم، ألف لعنة من السماء إلى الأرض. فطبعا النكاح ده كان موجود في الجاهلية قبل الإسلام، يعني الدول الأوروبية اللي بيقولوا عليها الحضارة والتقدم والرقي واللي المنافقين عندنا منبهرين أو بهم، هم بيحيوا، يقومون بإحياء عادات وتقاليد الجاهلية، يحيون أفعال الجاهلية. يعني نكاح الخدن أو الصديق أو الخليل ده مش من اختراع أوروبا، لا، ده كان موجود في الجاهلية قبل الإسلام والإسلام هدمه، وربنا ذكره في القرآن وحذر منه. فكانوا يقولون ما استتر فلا بأس به وما ظهر فهو لؤم، وهو المذكور في قول الله تعالى ولا متخذات أخدان. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا فتزوجوهن بموافقة أهلهن وأعطوهن مهورهن على ما تراضيتم به عن طيب نفس منكم، متعففات عن الحرام غير مجاهرات بالزنا ولا مسرات به باتخاذ الأخلاء ولا متخذات أخدان. يعني لما تيجي ربنا بيقول لنا لما تيجي تتزوجوا ما تتزوجوش الإنسانة الزانية المنحرفة، لا اللي هي بتجاهر بالزنا ولا متخذات أخدان، يعني ولا تتزوج اللي لها صديق في السر. فزواج أو نكاح الخدم كان موجود في الجاهلية، اللي هو الصديق يبقى لها صديق تمشي معاه ويدخل البيت ومحدش يقدر يمنعه، والكلام ده كله ده الكلام ده موجود في الجاهلية قبل الإسلام، وهدمه الإسلام ثم أحياه الكفار في بلادهم. وأراد المنافقون في بلادنا أن أرادوا منا أن نقلد الكفار وأن نحيي سنن الجاهلية، وسموها حضارة وتقدما، وهو ضلال مبين وهدم للفطرة وضياع للأسرة وضياع للأنساب والأحساب، وهدم للمرأة وإهانة لها، بل هدم للبشرية بأسرها، وإيذان على أهل الأرض بالخراب والدمار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ده النوع الأولاني من الأنكحة التي هدمها الإسلام، اللي هو نكاح إيه؟ الأخدان، وعرفناه هو إيه؟ وموجود دلوقتي في دول أوروبا. رقم اثنين من الأنكحة التي هدمها الإسلام، ومنها نكاح البدل. نكاح البدل وهو أن يقوم الرجل وأن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك. رواه الدارقطني عن أبي هريرة بسند ضعيف جدا. بدل اللي هو دلوقتي إيه؟ تبديل الزوجات، خد مراتي وناخد مراتك، والكلام ده دلوقتي والكلام ده برضك موجود في دول الكفر، ويقع في بعض بلاد المسلمين اللي هم عندهم انحلال شديد شديد، أو في بعض الطبقات الفاجرة العاهرة المنحلة بدأوا ينظروا للكلام ده كله على إنه رقي وحضارة، وبدأوا يقلدوا بلاد الكفار. وبس هناك بقى كان يعني ايه استبدال الزوجات، ده استبدال دائم، وازيدك يعني خد مراتي واخد مراتك، وان كانت مرادة احسن من مرادة يديله زيادة عليه، كأنها بهيمة، يعني اكنه بيستبدل بهيمة ببهيمة مع الزيادة. شوف المرأة سلعة رخيصة، انما الاسلام هو اللي بيصون ايه المرأة. فده اسمه نكاح البدل، وكان موجود في الجاهلية، ولكن ده حتى كان عند الجاهلية بصورة يعني يعني أحسن شوية من الصورة اللي موجودة ده دلوقتي، بيبدلوا زوجات، ده مجرد إيه للناس وفقط، ساعات وخلاص. هناك كان خد مراتي واخد مراتك، وتبقى دي زوجة لدي ودي زوجة لدي على الدوام، إنما لا، ده دلوقتي ياخدها ساعة ولا اتنين للنزوة وثم يتركها، وده طبعا حرام وده حرام وده باطل وده باطل. ولكن للأسف الشديد داني بثبت لحضراتكم إن دلوقتي الناس بتنحرف، يعني بتقلد الجاهلية الأولى وبتنحرف أكثر من الجاهلية كمان، بتزيد عن الجاهلية الأولى، وإن في الجاهلية الأولى يمكن كان فيها تقنين للباطل شوية، إنما دلوقتي بينفلت عيار الناس خالص في بلاد الكفار، وبيجي بعض المجرمين في بلاد المسلمين عاوزين يقلدوا ويدعون إلى هذا الفساد. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم بتعلم. وذكرت عائشة غير هذين النوعين فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها، ذكرت لنا كما روى البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه فقالت كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، يعني على أربعة أنواع. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن أمهات المؤمنين بتحكي لنا عن أنواع النكاح في الجاهلية. واحد، قالت نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. بتقول أول نكاح جابت بقى طبعا السيدة عائشة رضي الله عنها بدأت بإيه؟ بالزواج اللي هو الحلال، الزواج المشروع، الزواج الطيب الطاهر، إن الواحد يروح الرجل يروح للرجل ويطلب منه إن هو يخطب بنته ويتزوجه ويصدقها، يعني يقدم له الصداق، يديلها الصداق المتفق عليه ثم يتزوجها. ده النكاح الأولاني اللي كان موجود في الجاهلية، بس هو ده النكاح الصحيح يعني اللي أقره الإسلام. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته، ده نوع بقى بس نوع باطل. يبقى النوع الأولاني اللي ذكرته السيدة عائشة ده هو ده الزواج الصحيح الذي استمر إلى الآن وأقره الشرع. أما النكاح الثاني بقى وما بعده فكله باطل. كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها، يعني إذا طهرت من الحيض، ساعة ما زوجته تطهر من الحيضة، يقول لها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، فاستبضعي منه يعني اطلبي منه المباضعة أي الجماع لتنالي به الولد فقط. يقول لزوجته يعني إحنا عاوزين نجدد إيه الخلفة كده ونجيب أولاد حلوين كده، فيدوروا على راجل يكون طويل وعريض وأحمراني وشكله حلو وشعره حلو، فعايزين يجددوا الخلفة. يقول لها بقى خلاص بعد ما تطهري روحي بقى للراجل دهوت إيه اقعدي معاه شوية لغاية ما إيه ما تحملي منه وتجيب لنا ولد حلو كده وجميل. ويعتزلها زوجها، يحرمها على نفسه ويوديها لرجل آخر في الحرام. أشوفوا الجاهلية بتوصل الناس لإيه؟ يعني بيبقوا أردأ من الحيوانات والعياذ بالله رب العالمين. هو دي اللي عايزه مين بقى؟ الفجار والمنافقون والمجرمون من هذه الأمة. ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها، لغاية ما يتأكد إن هي حملت من الراجل التاني اللي راحت له وعشرته في الحرام، خلاص يحلها بقى لنفسه وترجع له تاني. فإذا تبين يعني خلاص تأكد إن هي حملت من الآخر أصابها إذا أحب يعشرها بقى، إنما هو كان حرام عليه يبقى محرم على زوجه وحلال للإيه للرجل الآخر في الحرام. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، ويسمى هذا نكاح الاستبضاع. سيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري بتذكر لنا ان ده كان نوع من انواع النكاح في الجاهلية، نكاح الاستبضاع. شفتوا بقى يا حضرات، والكلام ده موجود فين؟ موجود في المجتمعات الكافرة والمجتمعات الفاجرة. ونكاح اخر رقم ثلاثة، يجتمع الرهط ما دون العشرة على المرأة فيدخلون كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، فتقول لهم قد عرفتم ما كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. إن هو كان واحدة مثلا يدخل عليها عشرة من الرجال مثلا يدخلوا عليه كلهم يعشروها بالدور واحد ورا واحد، وبعد ما العشرة يخلصوا تصبر بقى لما هي تحمل، ساعة ما تحمل منهم تبعت لهم كلهم، يجوا كلهم يدلدلين ودنهم يدخلهم كده محدش يقدر يمتنع، يقعدهم كلهم وهي بقى بمزاجها تختار واحد منهم تقول له ان الابن ده هو ابن فلان. ساعة ما تشاور على واحد خلاص ما يقدرش يتكلم ويبقى ايه ابنه وينسب اليه. اخر نوع بقى ذكرته السيدة عائشة اللي هو النوع الرابع ونختم به في هذا اللقاء، ونكاح الرابع يجتمع ناس كثير، اللي قبله كان ما دون العشرة يعني كان عدد محدد، إنما دول بقى النكاح الرابع ده مفتوح على البحري. واحدة بقى بتوع الرايات الحمر وهن البغايا، يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا. أي حد يروح في من ليل أو نهار زي والعياذ بالله ربنا يحفظنا بيوت الدعارة والكلام ده كله، وده للأسف طبعا في دول أوروبا، شوفوا في دول أوروبا الحضارة اللي هم بيحكوا عنها دلوقتي، تلاقي النسوان عرايا أو عريات في البترين محطوطة بالتسعيرة وعليها تمن. طب الكلام ده موجود في بعض بلاد المسلمين للأسف الشديد، موجود في بعض بلاد المسلمين في شوارع محددة للدعارة وأماكن محددة للخمور والدعارة في كثير من بلاد المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله عز وجل أن يهديهم، فإن لم يهديهم فأسأل الله أن ينتقم منهم وأن يريح الأمة من شره. قال لك ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، يعني هي بتبقى حط راية كده زي العلم محطوط على بيتها، معروف ان دي ايه، دي المرأة الزانية او الفاجرة، بتوع الرايات بيقولوا عليهم اصحاب الرايات، عشان تبقى هي ايه معروفة، زي ما في بيوت مشهورة بكده واماكن وفنادق ومعروفة للفجور دي. فمن ارادهن دخل عليهن، فاذا حملت احداهن ووضعت جمعوا لها، يعني بيعملوا بقى هناك كان معروفين النكاح اللي قبل كده اللي هو رقم 3 ده كانوا 9 أو 10 أو أقل، هي عارفاهم لما بتحمل بتبعت تجيبهم وتختار واحد منهم. إنما النوع ده بقى بيجمع كتير، بيجيبوا كده يعني بلا حصر لأنهم مش معروفين، وبعدين يجيبوا القافة بقى. القافة ده يعني راجل بيقدر يبص للجنين وينظر للي قدامه ويشوف وجه الشبه، فشاف الواد ده يشبه فلان يبقى ابنه. فهم كانوا بينسبهم بهذه الطريقة بنظام القافة. ودعوا لها القافة، القافة دي اللي هم الناس اللي هم بيعرفوا وجه الشبه ما بين الولد والأب. ثم ألحق ولدها بالذي يرون فالتاط به، يعني نسب إليه ودعي ابنه لا يمتنع عن ذلك. فلما بعث محمد، سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، اللي هو النوع الأولاني من الأربعة اللي ذكرتهم. وهذا النظام الذي أبقى عليه الإسلام لا يتحقق إلا بتحقق أركانه من الإجاب والقبول وبشرط الإشهاد، وبهذا يتم العقد الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه الذي شرعه الله، وبه تثبت الحقوق والواجبات التي تلزم كل منهما. يبقى شوفوا حضرات في الجاهلية إيه، وشوفوا في دول الكفر ايه، وبيحيوا اثار الجاهلية، وشوفوا المنافقين عندنا بيدعوا لايه عشان نكون على حذر، وشوفوا الاسلام العظيم بتاعنا اللي هو بيحدد بقى ان الواحد يروح يخطب بنت فلان من ابيها او من وليها، وبعدين يتفقوا على مهر محدد، وبعدين يبقى فيه شهود وفيه اشهار وفيه اجاب وقبول ما بين الطرفين وتراضي، ما فيش إجبار ولا تجارة. وبعدين بقى بيبقى فيه حقوق وواجبات، الزوجة مسؤولة عن 1، 2، 3، 4 من الحقوق الواجبات اللي عليه، والزوج ولها حقوق عند الزوج فعليها واجبات ولها حقوق عند الزوج، كل واحد عارف إطار. وفيه أسرة محددة، بتيجي الذرية بتنسب للأب المعروف المحدد، الزوجة دي بيبقى على خط أحمر، محدش يقدر يبص لها، محدش يقدر يقرب منها، مفيش زنا، مفيش إحرام، مفيش انحراف، بيجي النسب نظيف وطاهر، الزوج عارف اللي له واللي عليه، بينفق ويسعى، والزوج عارفة الواجبات اللي عليها، بتقوم بالخدمة والرعاية وتربية الأسرة، ينشأ مجتمع على الدين وعلى النظافة والطهارة. إنما يعني ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فاحذروا أيها الموحدون من دعوات المجرمين والمفسدين في الأرض، واسمعوا كلام ربكم وكلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم ونفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.